وإذا سلم ما يرد عليه. والعاطس إذا قال كذلك ما في أي شيء. هذا والله ذكرته هناك قال لا إلا العاطس. إذا كان الذي يدعم الدولار أو الدينار الاقتصاد لا الذهب أو كذا هو، فالمسألة تبقى نفس القضية.